Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ala tabi'in lehum bi ihsan ila yevmiddin. Ve ba'de kavlun nazim rahimallahu teala. Şartiyetun nafiyetun tukhaffu in thaqilatun zaidatun aqsamu in fi'layni bi'ş şartı ciziman ve u'milet ke leysa nafiyen ve qalilan amilet khafifatan amalaha mushaddada. وما الحجاز يتكفت زائدة متى التقى إن مفاما إن صدير ناف وإن شرط وزيد ما أخير. تقدم الكلام على لفظين من الألفاظ التي تأتي على أربعة أوجه. اللفظ الأول هو كلا، واللفظ الثاني اللفظ لولا، لولا هي التي سبق الكلام عليها. والآن ننتقل إلى اللفظ الثاني. إذا تقدم الكلام على لفظ واحد فقط وهو لولا، حرف امتناع لوجود لولا إلى آخره. ننتقل الآن إلى النوع، إلى الكلمة الثانية أو اللفظ الثاني من هذه الألفاظ الأربعة التي تأتي على أربعة أوجه، وهو إن بكسر الهمزة، وسيأتي الكلام على أن بفتح الهمزة أيضا. قال: شرطية نافية تخف إن ثقيلة زائدة أقسام إن. ذكر البعقيلي السوسي الشارح لهذه المنظومة رحمه الله تعالى في شرحه المسمى مرشد الآوي ومعين الناوي لفهم أرجوزة الزواوي، وقد سمي خطأ في الطبعة الأولى بالمنهل العذب الحاوي، والصحيح أنه مرشد الآوي ومعين الناوي كما سماه شارحه، يعني الشارح في آخر شرحه، وكما ذكر العلامة المختار السوسي في كتابه سوس العالمة. ذكر البعقيلي، أقول ذكر البعقيلي هنا في هذا البيت أن الصواب لعله شرطية نافية تخف من ثقيلة زائدة أقسام إن، وهذا واضح، واضح أن هذا هو الصواب. فلعل بعض النساخ حرف كلمة من فكتب إن في موضعها، فصار الشطر هكذا: شرطية نافية تخف إن ثقيلة، والصواب تخف من ثقيلة. ومعنى هذا البيت أن إن بكسر الهمزة وسكون النون تأتي على أربعة أوجه. الوجه الأول شرطية أن تكون أداة شرط، أي حرف شرط، شرطية. الوجه الثاني نافية أن تكون نافية بمعنى ليس. الوجه الثالث تخف من ثقيلة، أي تخفف من إن الثقيلة، أي إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر تخفف فتسكن نونها فتصير إن، فتسمى حينئذ مخففة من الثقيلة. هذا معنى شرطية نافية تخف من ثقيلة زائدة. هذا هو الوجه الرابع، أن تكون زائدة، أن تكون زائدة. أقسام إن، أي هذه أقسام إن. إذن أقسام إن أربعة، هناك إن الشرطية، وإن النافية، وإن المخففة من الثقيلة، وإن الزائدة. وسيذكر الناظم علامة كل وجه من هذه الأوجه أو علامة كل قسم من هذه الأقسام الأربعة. فقال رحمه الله تعالى: فعلين بالشرط جزيما. الأصل اجزيما فعلين بالشرط، أي اجزيم فعلين بإن الشرطية، يعني أن إن إذا كانت حرف شرط تجزم فعلين، إما أن تجزم لفظهما إذا كان مضارعين نحو إن تجتهد تنجح، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، وإما أن تجزم محلهما إذا كانا ماضيين كقوله تعالى وإن عدتم عدنا. فإن هنا أداة شرط، حرف شرط جازم، ولكنها جزمت محل الفعلين ولم تجزم لفظهما لأنهما مضارعان، لأنهما ماضيان، لأنهما ماضيان عفوا. والماضي لا يجزم لفظه وإنما يجزم محله، وقد سبق مثل هذا في قول الناظم في باب الجمل: واحكم به، أي بالجزم، واحكم به للفعل لا للجملة، في نحو إن زرتك زرت وصلة. إذن الوجه الأول من أوجه إن أن تكون شرطية، وعلامتها أن تجزم فعلين إما لفظا وإما محلا، هذا معنى قوله فعلين بالشرط جزيما، فعلين بالشرط جزيما. أحيانا تتصل بها لا النافية وتدغم نون إن في لا النافية فتصير إلا، وهذا كثير في القرآن الكريم. ومن أمثلته أن يقال مثلا: إلا تجتهد لا تنجح، إلا تجتهد لا تنجح. إلا هنا أصله إن لا، فأدغمت النون في لا فصارت إلا. إذن إن هنا حرف شرط وقد جزمت فعلين مضارعين، فعلين بالشرط جزيما. وأعملت كليس نفيا، أي علامة الوجه الثاني وهو أن تكون نافية أنها تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر. ولكن هذا ليس بلازم، فقد تكون إن نافية ولا تعمل عمل ليس بل تبقى مهملة. ومن علاماتها حينئذ في بعض الأحيان أن تقع إلا بعدها كقولك: إن زيد إلا شاعر، إن زيد إلا شاعر، المعنى ما زيد إلا شاعر. إذن أحيانا تبقى مهملة ولكنها لا تدخل على الفعلين، أي لا تجزم فعلين. وأحيانا تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، ومنه قول العربي: إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن أحد خيرا من أحد. فإن هنا نافية عملت عمل ليس فرفعت الاسم وهو أحد ونصبت الخبر وهو أحدا وهو خيرا، إن أحد خيرا، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، أي ليس أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إلا بالسلامة والعافية. فلا يفضل الإنسان إنسانا آخر إلا بالعافية. إذن هذا معناه النفي، وليست إن هنا شرطية. ومن ذلك قول الشاعر: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. فإن هو إلا مستول، فإن هو مستوليا هنا بمعنى ليس هو، أي ليس مستوليا. فإن نافية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهو اسمها مرفوع بها وهو ضمير، ومستمليا خبرها منصوب بها. وهذا معنى قوله فعلين بالشرط جزيمان، وأعملت كليس نفيا، أي أعملت إن عمل ليس إذا كانت نافية. وقليلا عملت خفيفة عملها مشددة، أي وعملت قليلا عملها مشددة إذا كانت خفيفة، بمعنى أن إن إذا كانت مخففة من الثقيلة فالكثير فيها أن تكون مهملة في كلام العربي، أن لا تعمل. ويجوز أن تعمل فتنصب الاسم وترفع الخبر، مثل إن، لأن أصلها إن بالتشديد. وهذا هو الوجه الثالث من أوجه إن، أن تكون مخففة من الثقيلة. فالكثير إذن إهمالها، أي عدم العمل بها، وأما العمل بها فقليل في كلام العرب. ومن هذا القليل قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وإن كلا فجاء باسمها منصوب بها، منصوبا بها بعدها، وإن كلا أي إن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم وأعمالهم، إن كلا أصلها إن كلا، فخففت إن فصارت إن، فهي مخففة من الثقيلة. وعلامة هذه المخففة من الثقيلة علامتها أن تقع اللام بعدها، لام الابتداء، واللام هنا داخلة علامة، أي في قوله لما ليوفينهم، وإن كلا لما ليوفينهم. فهذا هو الذي نفرق به بين إن المخففة وإن النفية التي سبقت قبل قليل. فإن النافية لا تقع لام الابتداء بعدها، وإن المخففة تقع لام الابتداء بعدها، كالمثال الذي ذكرته وإن كلا لما ليوفينهم، وهذا على إعمالها. وأما على إهمالها وعدم إعمالها فهذا كثير في كلام العرب، ولذلك قال وقليلا عملت خفيفة عملها مشددة، أي أنها تعمل كما تعمل إذا كانت مشددة، ولكن ذلك قليل في كلام العرب. فيفهم منه أن الكثير إهمالها. ومنه قوله تعالى في قراءة ورش عن نافع إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها، فإن هنا مخففة من الثقيلة، ولم تنصب الاسم ولم ترفع الخبر، ولذلك جاء الاسم الذي بعدها مرفوعا لم ينصب، إن كل نفس، وجاءت بعد ذلك لام الابتداء لما عليها، لما عليها حافظ. وكذلك قوله وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن كل لما جميع، فإن هنا مخففة من الثقيلة، ولذلك جاءت اللام بعدها لما جميع. طيب الآن نمثل بهذا المثال، نقول مثلا، أقول لك مثلا إن محمد حاضر، إن محمد حاضر، إن هنا ليست مخففة من الثقيلة بل هي نافية كما سبق، أي ما محمد حاضر. إن محمد لحاضر، لو قلت مثلا إن محمد لحاضر، إن هنا مخففة، بماذا عرفت أنها مخففة؟ لوجود لام الابتداء بعدها، إن محمد لحاضر. إذن هناك فرق بين أن أقول لك إن محمد حاضر وبين أن أقول لك إن محمد لحاضر، يعني إن وجدت اللام فإن مخففة بمعنى إن محمد حاضر، فقد حكمت على محمد بالحضور بأنه حاضر. وإن لم توجد اللام بعدها فهي نافية، فقد حكمت عليه بعدم الحضور، أي ليس محمد حاضرا. طيب يمكن أن أقول إن محمدا حاضر، إن محمدا حاضر بنصب محمد، فإذا قلت إن محمدا حاضر فهي أيضا مخففة، لأنها حينئذ نصبت الاسم ورفعت الخبر. وحينئذ لا تحتاج إلى اللام إن ذكرت اللام فذلك حسن وإن لم أذكر اللام فلا شيء في ذلك يجوز أن أقول إن محمدا حاضر وإن محمدا لحاضر بمعنى إن محمدا لحاضر أما إذا قلت إن محمد لحاضر فلا بد من ذكر اللام لأنني إذا لم أذكر اللام سيصير الكلام منفيا سيصير معناها ما محمد حاضر فتكون نفيا إذن ينبغي أن نفرق بين هاتين بين إن المخففة وإن النافية إن المخففة إما أن تعمل فتنصب الاسم وترفع الخبر وذلك قليل فإذا عملت فلا تحتاج إلى لام الابتداء وإما أن تهمل وإما أن تهمل ولا تعمل وحينئذ تحتاج إلى لام الابتداء بعدها لتكون علامة على أنها مخففة من الثقيلة طيب قال رحمه الله تعالى وقليلا عملت خفيفة عملها مشددة ثم قال وما الحجازية كفت زائدة أي كفت إن حال كونها زائدة ما الحجازية ما الحجازية هي ما التي ترفع الاسم وتنصب الخبر كقولك مثلا ما محمد حاضرا ما محمد حاضرا فما هنا تسمى نافية حجازية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر لكن إذا اتصلت بها إن فإنها تكفها عن العمل أي تمنعها عن العمل فيقال ما إن محمد حاضر ولا يقال حينئذ ما إن محمد حاضرا وتكون إن هنا زائدة وتكون إن هنا زائدة وهذا معنى قوله وما الحجازية كفت زائدة ومن أمثلة ذلك قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم خزف بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم خزف فقوله ما إن أنتم ذهب ما هنا نافية وإن زائدة أي ما أنتم ذهب أي لستم ذهبا فلما اتصلت إن بما أهملت ما وكفت عن العمل فلم ترفع الاسم ولم تنصب الخبر ولذلك قال ما إن أنتم ذهب ولم يقل ما إن أنتم ذهبا هذا معنى قوله وما الحجازية كفت زائدة ثم قال متى التقى إن ما فما إن صدر ناف وإن شرط وزد ما أخر متى التقى أي متى اجتمع إن مع ما متى التقى إن ما أي إن وما متى اجتمع في كلام العرب فما إن صدر يعني إن تقدمت ما فإنها تكون نافية فما إن صدر ناف وإن شرط يعني إن تقدمت إن تكون حرف شرط وزد ما أخر بمعنى أحكم بالزيادة على ما تأخر منهما فإذا قلت ما إن فلان حاضر فما التي تقدمت هنا تكون حرف نفي وإن زائدة كما في قول الشاعر السابق ما إن أنتم ذهب بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم خزف فهنا تقدمت ما وتأخرت إن فتكون ما حرف نفي وإن تكون زائدة وأما إذا قدمت إن وأخرت ما فقلت مثلا إن ما فإن تكون حرف شرط كما سبق في البداية وما تكون زائدة وهذا كثير في القرآن الكريم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم أصله إن ما فإن حرف شرط وما زائدة إذن القاعدة أن ما إذا اجتمعت مع إن فالمتأخرة منهما يحكم عليها بالزيادة فإذا تقدمت إن وتأخرت ما تكون إن حرف شرط وتكون ما زائدة وإن كان العكس يعني تقدمت ما وتأخرت إن فما تكون نافية وإن تكون زائدة هذا معنى ما تلتقى إن مفاما إن صدّر ناف وإن شرط وزيد ما أخرى. إذن هذه هي خلاصة هذه الكلمة، وهي أنها تأتي على أربعة أوجه، فتكون شرطية وعلامتها أن تجزم فعلين، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن تكون نافية، وحينئذ إما أن تعمل عمل ليس، وإما أن لا أن تكون مهملة. والوجه الثالث أن تكون مخففة من الثقيلة، وحينئذ إما أن تعمل عمل إن المشددة، وإما أن تبقى مهملة، وإذا أهملت لزمت لام الابتداء بعدها، أي وجب وجود لام الابتداء بعدها. والوجه الرابع أن تكون زائدة، وذلك إذا وقعت بعدما النافية فتكفها عن العمل، فتكفها أي تمنعها عن العمل. هذا معنى قوله شرطية نافية تخف إن، ثقيلة زائدة أقسام إن، فعلين بالشرط جزما وأعملت، كليس نفيا وقليلا عملت، خفيفة عملها مشددة، وما الحجازية كفت زائدة، ما تلتقى إن مفما إن صدر ناف وإن شرط وزيد ما أخرى. جزاكم الله خيرا كذلكم، ونفعني الله وإياكم بهذا الذي استمعنا إليه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم النجاح في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سنة. الله بسم الله.